نفحات رمضانية. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي اليوم في هذه الأمسية الرمضانية الكريمة المباركة مع خلق من أخلاق الإسلام، خلق نفع الناس، وما أحوجنا إلى هذا الخلق في هذا الشهر الكريم وفي بقية أيام عمرنا. نفع الناس أيها السادة عماد في بناء العطاء الإسلامي، ونبذ الانكفاء على حد الأنانية المقيت والظن بالنعم، وذاك مما وجه إليه الإسلام أتباعه وحفزهم إليه ورباهم عليه، تطهيرا للنفوس من وضر الشح، وإقامة لجسور اللحمة المجتمعية والوحدة الشعورية ووشائج المودة بين أفراده، بل جعل ذلك النفع من معايير التفاوت في محبة الله لذويه. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقد بث الله المواهب ونوع القدرة بين العباد، فكان أعظمهم منة عليه أكثرهم عليه نعمة، وجعل تلك النعم اختبارا لإيمان العبد صبرا وشكرا. يجيء نفع الناس في مقدم ما تشكره به على النعم حتى تزداد. كان يقال: زكاة النعم اتخاذ الصنائع والمعروف. وقال محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الناس، اعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم الله سبحانه وتعالى عليكم. ما أجمل هذا الكلام! اعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم الله عز وجل عليكم، فلا تملوها فتتحول نقما. واعلموا أن أفضل المال ما أفاد ذخرا وأورث ذكرا وأوجب أجرا. ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين. عباد الله، إن نفع الناس من أعظم الأعمال الصالحة التي فاق أجرها عند الله عز وجل أجر عبادة التطوع ذات النفع الخاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام، أو يوم تزل الأقدام. ونفع الناس جنة معجلة من سرور يغشى الروح فتسعد، فقد عدها العلماء من أسباب السعادة وانشراح الصدر، ومنها الإحسان إلى الخلق، ونفعهم بما يستطيعه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وفي نفع الناس تخليد الأجور مع طيب الذكر والمآثر. يقول الله عز وجل: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأوصى زهير بن خباب بنيه فقال: يا بني عليكم باصطناع المعروف، عليكم باصطناع المعروف واكتسابه، وتلذذوا بمودات صدور الرجال، ورب رجل صفر من ماله فعاش بذلك وعقبه ولده من بعده. وفي نفع الناس استجلاب موادهم وإذهاب وحر صدورهم. قيل: عجبت لمن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. وحبل عون من الله للعبد ممدود بالرزق والنصر وتيسير قضاء الحاجة ما دام حبل نفعه للناس باقيا. يقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يروى أن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لكميل بن زياد: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور لطفا، فإذا نابته نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. ما أجمل هذا الكلام، نعيده لأننا بحاجة إلى أن نسمعه مرارا وتكرارا. يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور لطفا، فإذا نابته نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطرد عنها كما تطرد غريبة الإبل. ونفع الناس أيها السادة من أسباب الوقاية من المخازي والمهالك وسبيل للظفر بحسن الخاتمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقد قالت خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وخاف على نفسه: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بعقلها على أن من جعل الله فيه هذه المحاسن والمكارم التي جعلها من أعظم أسباب السعادة لم تكن من سنة الله وحكمته وعدله أن يخزيه، بل يكرمه ويعطيه. بتلك المزايا تنافس طلاب العلا في نفع الناس، ولم يقعدهم عنها عمل أو تشاغل، فقد كان الصديق رضي الله تعالى عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها؟ فقال: بلى، وإني لأرجو أن لا يغيرني عما كنت أفعله. عباد الله، إن مجال نفع الناس وفر الرحب مقدور لا تخلو نفس من أحد خصاله، وأعظمه ما حصلت مشروعيته من تعليم علم وقضاء حاجة وجود بمال كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وبذل الجاه وإعانة القوة وصنيعة المهنة وإزداء المشورة من تلك الخصال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة،